قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر لازم تحضر لازم تحضر احد اخواك للعزيمه وحرمت علي الذي امون عليه منهم حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال ما اعرف شيء، لكنها لو انها جاب الداعي وراح مع بعض اخوانه كان احسن، لو ذهب بعض اخوانه مع الذي دعاهم كان احسن، ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه كنموا له. ما اعرف شيء، لا ما راحوا معه، حرم عليهم ولا راحوا، ما نقضوا عليه، حرم عليهم ان يذهب مع احد. وين هو السائل؟ السؤال معلش افقد حقه. هذا على كل ان كان قصده ان شدد عليهم يروحون وحرم عليهم يروحون معه وراحوا عليك فرق يمين، وان كان قصده ان حرم عليهم انهم ما يروحون وطاعوه فلا شيء عليه.